السلام عليكم. عدنا والعود أحمد، وسامحوني على الانقطاع الماضي بسبب المرض. دخول فصل الشتاء يعني بشكل مفاجئ، والأمراض الموسمية هذه يعني الله يشفي إن شاء الله كل مريض يا رب العالمين. اليوم جايب لكم قصة عجيبة حصلت في تونس، لكن بداية نذكر أهم القضايا اللي تداول الآن في بعض البلدان العربية، وأهم هالقضايا حاصلة الآن في اليمن. هذه مسوية ضجة في شرق العاصمة اليمنية اللي هي صنعاء. في عندهم قرية اسمها صرف بمديرية بني حشيش، حصلت فيها جريمة أو تم اكتشاف سفاح من أبناء هالقرية هذه. هذا اسمه علي عبده الصرفي. هذا علي طبعا هو أحد عناصر الانقلابيين اللي ضد القانون الشرعي أو الحكم الشرعي في اليمن. هذا علي ايش سوى؟ القضية صالها الآن يعني تقريب ال 25 يوم الشهر تقريبا. يعني علي يوم من الأيام فجأة ويجي في باله أن يسرق أصدقائه والمقربين منه، محتاج فلوس ومحتاج إلى يعني ضحايا، فما وجد حواليه إلا أنه يستدرج أصدقائه، ما في أسهل منها. وعلى طول نفذ أول خطة، اتصل على أحد الأصدقاء: مرحبا يا فلان. قال له أهلين. قال له أنا أبيك بخدمة. آمر، شنو فيه؟ قال الكلام بيني وبينك، وما أبيك تذكر لأي بشر، أنا عثرت على كنز، يعني على موقع كنز وأنا متأكد منه، واحتاج إلى شخص يساعدني في عملية الحفر والتنقيب، وأنا صراحة ما أقدر أثق بأي شخص أخاف يبلغ ولا الناس تطمع فيني، وأنا أعرفك يعني أقدر أعتمد عليك. هذاك استانس، كنز؟ قال أنت متأكد يا علي؟ قال أي نعم. أبيك تجي وتجيب معاك سلاحك، لأن احنا نحتاج إلى سلاح ندافع عن نفسنا، ولا أحد يجي مثلا يكتشف وجود الكنز وياخذ من عندنا، يعني جيب سلاحك خليك متجهز، وكذلك احنا محتاجين إلى مبلغ بسيط من المال لزوم المصاريف، نشتري فيه العدة مثل الشيول، مثل الأكل والشرب، مثل مصاريف النقل، يعني اللي تقدر عليه جيبه معك. قال حاضر أبشر، دام الموضوع في كنز ولا يهمك. ويتواعدون ويقوم علي ياخذ صاحبه وين؟ إلى الموقع اللي كان أصلا جاهزة لارتكاب الجريمة. يوم وصلوا بدأوا الحفر، وصاحبه منهك ومشغول في الحفر ويحفر ومبسوط، لأن هذاك يعني مأكد لأنه في كنز. أثناء ما كان مشغول في عملية الحفر، أو يجي علي معاه قطعة حديد ثقيلة ويضرب فيها رأس صديقة من الخلف، وهذه كانت الضربة القاضية اللي ما قام منها. قام بعدها وسرق الأموال اللي معاه والسلاح وأي شيء يعني له قيمة، تليفون أو ساعة أو أي شيء يعني معاه، ودفنه في نفس الحفرة اللي الشخص نفسه حفرها. وراح. شو يسوي علي بعد ما قتل صاحبه؟ أخذ تليفونه وراسل أسرة صديقة، قال لهم أنا رايح أشارك في الجبهة، قصده في المعسكر اللي حاطين لهم على الجبهة، فهم متعودين فعلا يروحوا، وهلا متعودين ان ولدهم فعلا يروح يشارك في الجبهة. المهم اختفى بعدها 3-4 أيام، ويتصل على واحد ثاني وبنفس الطريقة، تعال أنا وجدت كنز وأبيك تساعدني وأنا وياك في هالكنز هذا، يعني مناصفة بس محتاجين شوية مبلغ يساعدنا يعني في هالعملية، لزوم الأكل والشرب والنقل. قال له أبشر وجيب معاك سلاحك. قال له أوكي، ويتواعدون ويوديه إلى نفس المكان، يعني حفرة بجانب الحفرة هذه، ويبدأ صاحبه يحفر، وأثناء ما كان مشغول ولا منتبه ويضربه بالقطعة الحديدية على رأسه لين مات. سرق كل اللي عنده من سلاح، من تليفون، من فلوس، ودفنه في نفس الحفرة. واختفى الرجل، وهلا كذلك كانوا مطمئنين ان ولدهم مشارك في الجبهة، لان كذلك قام علي وراسلهم من تلفون الضحية ويقول لهم ان ولدكم، يقول لهم انا رايح للجبهة وببلغكم علشان ما تفقدوني او تسألون عني، ومصدقين هلا. بعدها بكم يوم ويستدرج الضحية الثالثة، ركزوا معاي بالضحية الثالثة، اتصل في الضحية الثالثة، تعال وكذا. طبعا هذول الضحايا الثلاثة هم الثلاثة اللي استطاع يقنعهم، لأن حاول من خلال الاتصالات انه يستدرج 10 أشخاص، ما ضبط معاه إلا الثلاثة هذول. الضحية الثالثة قال له أبشر وحاضر وكذا، وتواعد معاه. من حسن حظ الضحية الثالثة أنه هو طالع من البيت ورايح إلى المكان اللي مواعد فيه هذا المجرم، نسي التليفون في البيت وراح معاه وداه إلى الموقع، وأثناء الحفر قام علي بإطلاق النار على رأسه من الخلف. هالمرة هذه ما استخدم القطع الحديدية، لا استخدم الرصاص، وقتل الرجال وسرقه ودفنه. واستغرب ان الضحية مو جايب معاه التليفون، لكن هالموضوع هذا ما همه، قال كيف خلي يدورون عليه هلا. المهم راحت الايام وجدت الايام، واحد من أهل القرية أثناء مروره، لأن الموقع ما هو بعيد يعني، أثناء مروره إلى أحد الجبال وقريب من موقع وجود الجثث، ويشمها الرائحة القوية، رائحة تعفن الجثث. المهم لما اقترب منها وشاف إنه والله في الأرض هذه كأنه يعني أحد مقلبها، وكأنه دافن شيء، والرائحة تصدر منها. المهم نبش فيها، اكتشف وجود الجثث، بلغ أهل القرية اللي استنفروا وطلعوا الجثث، تعرفوا على جثة الضحية الثالثة، لأنه كان يعني بإمكانهم أن يتعرفون عليه، صحيح أنها في حالة تعفن لكن بإمكانهم يعرفونه. هني عرفوا ان هذول اصحاب الجثث اكيد من نفس القريه، بما ان اخر واحد من عيالهم. وحتى اهل الولد كانوا يدورون عليه لان ما راسلهم، قال لهم انه موجود في الجبهه. الضحية الثالثة ما ضبطت معاه الخطة يعني بشكل مضبوط، فكانوا يدورون عليه. لما اكتشفوا وجود الجثث راحوا على طول بنفسهم علشان يشوفون هل أحد هالجثث ولدهم ولا لا، وفعلا تعرفوا عليه. لكن منو اللي قتلهم وليش وشون الأسباب؟ قام واحد من إخوان الضحية الثالثة ونبش بتليفون أخوه اللي موجود عنده في البيت، لأن اكتشفوا أن ولدهم تارك التليفون عندهم في البيت، وهم أساساً لما فقدوه كم يوم حاولوا أن يعني يعرفون من خلال المسجات أو شيء. لكن لما اكتشفوا أن أخوهم ميت قالوا لا، نبي نعرف منو كان يتواصل معاه. يوم شافوا التليفون قلبوا الأرقام، ولا في رقم علي عبده هذا الصرفي، ويعرفونه ويطيرون على طول ويلقون القبض عليه وواجهوه في هالتهمة. طبعا علي على طول انهار واعترف، ما فيها مجال أصلا، كان مرتعب وشاف الدنيا مقلوبة بعد ما اكتشفوا الجثث الثلاثة ولا ورقمه موجود وهو آخر واحد ومتصل عليه وصار له فترة طويلة أصلا ما تواصل معاه، لذلك ما قدر ينكر واعترف على الجثتين اللي قبله، قبل الضحية الثالثة. والغريب في الأمر أن أحد الضحايا بعد ما قتله حاول انه يستدرج اخو الضحية، اتصل على اخو الضحية بالليل تقريبا ساعة 2-3، ها فلان كيف الحال؟ قال اهلين هلا، قال ابيك تساعدني وانا لقيت كنز وكذا. هذاك ما اقتنع، انا اقول لكم حاول انه يستدرج 10 ما اقتنعوا الا 3. فلما اتصل على اخو احد الضحايا الساعة 2 بالليل قال أبيك تفزع لي وأبيك تساعدني وكنزه، قال يا ابن الحلال ترى هذا كلام فاضي ولا تصدق. وأنا قال زين، قال لا ما أقدر أطلع بهالوقت هذا ما أقدر، وأنا أخوي أصلا غايب عن بيته وأنا الوحيد اللي يعني المسؤول عن الأسرة الحين، وأخوي ما أدري وين رايح وين كذا، فأعذرني ما راح أجي. والله نجاه من هالمجرم هذا، يعني يستدرج أصدقائه. المهم الدنيا مقلوبة إلى الآن في اليمن على هالقصة هذه. نجي إلى قصة الليلة اللي من أغرب الغرائب صراحة، حصلت في تونس وتحديدا في مدينة القلعة الكبرى ولاية سوسة. في عائلة حصلت معاهم قصة غريبة، يعني مأساة. رجل وزوجته عندهم 3 من الأبناء، الكبير اسمه حازم عمره 12 سنة، اللي أصغر منه اسمها سحر عمرها 10 سنوات، وأصغر واحد فيهم اسمه ياسين عمره 3 سنوات. يعني الأم يسمونها أم حازم والأبو أبو حازم، عائلة عايشة ببساطة، ناس يعني ما عندهم مصدر رزق، والأب رجل يعني عمالي يوم يلقى شغل ويوم لا، والأم كلها جالسة في البيت يعني ربة منزل، وما حد يساعدهم لا من أقارب ولا من قريب ولا بعيد. المهم الوضع عندهم شوي تعبان، لكن كانوا راضين وساكتين. يوم من الأيام أو تمرض البنت اللي هي سحر، ارتفعت حرارتها بشكل مفاجئ، والأم ما هي عارفة شنو السبب، وتحاول تحط لها كمادات، وتحاول يعني تعطيها من العلاجات اللي عندها، يعني علاجات شعبية، لأن ما يبغون يروحون المستشفى ويدفعون، ما عندهم. لكن لما شافت أن الحرارة أصبحت يعني لا يمكن احتمالها، حيل حيل نار نار البنت صارت، فصارت تقول حق زوجها الله يخليك خلينا نروح فيها المستشفى، هذه ما هي حرارة انفلونزا عادية ولا لا، لا مستحيل حرارتها حيل مرتفعة، وما ينفع معاها لا كمادات لا شوربة لا. قال يلا خلينا نمشي. أخذوها وراحوا إلى مستشفى اسمه مستشفى فرحات، دخلوها إلى أول شيء الملاحظة، طاقم الأطباء لما شافوا حرارة البنت اندهلوا حيل مرتفعة، وقالوا يعني زين إنها عايشة الحين، فعلى طول دخلوها إلى غرفة العناية المركزة وحطوا لها دربات، وبدأوا يحطوا لها منها الثلج، يحاولون يعني بأي طريقة أن ينزلون حرارة البنت. اسألوا أبوها وأمها متى صارت فيها الحرارة، قالت لا توا يعني من أمس، يعني أمس بالليل، وإحنا حاولنا حطينا لها كمادات وكذا والحرارة ما هي راضية تنزل أبدا، يعني مستمرة. انتم عارفين دائما اللي تكون اللي هو الفيروس او الحراره الموسميه، لما تعطيه دواء ولا تحاول تحط له كمادات وكذا الحراره تصعد وتنزل تصعد، هذا يكون يعني في فيروس تعطيه مضاد حيوي الاموره طيبه، لكن لما تمسك فيه الحراره يوم يومين ثلاث لا الموضوع خطر، وخصوصا في الاولاد. ليش؟ من كثر الحرارة اللي مرات تمسك في الأطفال يعني قد تقتل عندهم الخلايا في المخ، يعني تروح تسبب في عاهة في الطفل إذا أنت ما انتبهت عليه، فالموضوع خطير جدا، يعني ما هو أمر بسيط. والأطباء استنفروا يسألون كم الحرارة، والله فوق 41 42 43، معقولة؟ ليش؟ يسألون الأم البنت ايش ماكلة، البنت يعني شنو الأعراض اللي عليها، ما هم عارفين الموضوع غريب. المهم بعد هالاستنفار وجابوا هالاستشاريين وتوفى البنت، ويصير مناحة الأم صارت تقطع بنفسها، والأبو يلقاها من الدنيا مصاعبها، يلقاها من الفقر، ولا يلقاها من بنتها اللي توفت، وهذه أكبر واحدة من بنات، يعني ما عندها هالبنت الحين، الحين عندها ولدين وهالبنت، وكانت هي اللي يعني معطيته أمل في الحياة، يعني يتعب ويكدح وأنتم عارفين يهون عليه التعب لما يشوف فرحة عياله، الحين تموت البنت والأب حزن، والأطباء يهدونهم ما يخالفوا. المهم سلموا جثة البنت لأمها وأبوها علشان يدفنونها، يدفنوها وسووا عزاء وانتهى الموضوع. وبعد تقريبا 5 أشهر 6 أشهر أو يمرض الولد الصغير اللي عمره 3 سنوات اللي اسمه ياسين، ارتفعت حرارته بشكل جنوني مثل ما صار مع أخته. طبعا الأم على طول صارت تبكي وتصرخ والحق علي وقول حق زوجها وياخذها ويركضون إلى نفس المستشفى، مستشفى فرحات. المهم المستشفى دخلوه للعناية وبدوا يعطونه الإجراءات اللازمة ويحاولون إنه يخفضون الحرارة ويسألون شنو الأسباب، يعطونه مغذي يعطونه مش ماكو فايدة. ومن خوف الأم قالت أنا بطلع من هالمستشفى بوديه إلى مستشفى ثاني. قالوا لها الطاقم الطبي اللي كان موجود يا بنت الحلال إحنا قاعد نحاول بكل ما نقدر عليه، ما في فرق بين المستشفى هذا أو مستشفى ثاني، خلي الولد الآن يعني حالته خطرة خلينا نحاول. لا أنا لازم أوديه مستشفى ثاني وكذا. قالوا لا كيفك، خذت الولد فعلا وين راحت؟ إلى مستشفى اسمه مستشفى سهلول. ودخل الولد عندهم وهذول كذلك انصدموا من الحرارة المرتفعة لأن ما في أعراض للأمراض يعني الخطرة. في بعض الأمراض الخطرة صح تؤدي لارتفاع الحرارة، هالأعراض ما هي موجودة، فقط حرارة قوية جدا. شنو السبب ما هم عارفين، يحاولون يحاولون يحاولون ويتوفى الولد. وصارت عد بكي وحزن ولطم. بعد يومين ثلاثة سلموهم الجثة ودفنوا الولد وعملوا عزاء وراح الموضوع. ما بقى عندهم الحين إلا حازم. راحت الأشهر وجت الأشهر، هني بداية القصة. بعد مرور 9 أشهر ويمرض الولد الأخير اللي هو حازم، لكن حازم دخل في معاناة لما ارتفعت حرارته. أبوه ما كان موجود في الشغل يعني، والأم من خوفها أخذت الولد وطارت فيه إلى مستشفى فرحات. وعلى فكرة مستشفى فرحات هذا من أكبر المستشفيات المعروفة جدا عندهم، يعني ذو كفاءة المستشفى. وصارت الأم تصرخ وتبكي وتترجب طاقم الأطباء، الله يخليك مولدي وما عندي غيره. كانت موجودة رئيسة قسم التمريض اللي استقبلت الحالة، شافت أم حازم وجايبة ولدها وشون كانت تبكي وخايفة فهي اللي استقبلتها واهتمت في الموضوع بنفسها. خذت الولد وبدأت تركض فيه وفعلا بدوا يعطونه هالدربات يعطونه هالأدوية يخفضون حرارته وكذا. وبقدرة قادر بدأت الحرارة تستجيب وتنزل شوي شوي تدريجي والحالة صارت مستقرة. وانبسطت الأم وحتى هذه رئيسة القسم التمريض عندها خبرة يعني ذكية، كانت مبسوطة وطاقم الأطباء يعني كانوا مبسوطين لأن الحرارة يوم قاسوها أو شيء كانت مرعبة، وانبسطوا كلهم لما نزلت حرارته الولد هذا. المهم قالت الآن لازم الولد يترقد عندنا، ما في مانع، لكن يا أم حازم إحنا نعتذر منك ما نقدر نخليك يعني تباتين معاه في نفس الغرفة أو إن تباتين عندنا في المستشفى. لا الله يخليكم. قال لا لا لا، لأن الولد أصلاً ما هو صغير، ترى الولد عمره 12 سنة يعني مو طفل، يعني بإمكانه إنه يجلس بروحه، ولأن الولد حالة خاصة ولازم تكون يعني في ملاحظة دقيقة من عندنا، فاعذرينا ما راح نخليك تباتين عندها. الله يخليكم ما أدري. قالوا لها والله لو تشفطين قالت خلاص كيفكم، أجل أخذه أنقله إلى مستشفى ثاني. قالوا لها لا اسمحي لنا ما راح نطلعه، ما نخليك تاخذينه، دام إن الحالة هذه موجودة عندنا والآن تستجيب للعلاج مستحيل نخليك أنت تجازفين بحياته، تاخذينه حتى بتودينه أحسن مستشفى، إحنا اللي نشرف على الحالة، ما راح نسلم لك الولد ولا راح نوافق على إنك تباتين عنده، عاجبك عاجبك، مو عاجبك تطق راسك بالطوف وروح اشتكي علينا. هذه اللي تقول لها منو؟ رئيسة القسم، هي نفسها اللي انقذت الولد. تقول أنا راح أكون بجانب ولدك، لا تخافين، أنا راح أشوفه وراح أهتم فيه، اطمئني وروح البيت وارتاحي. لا أنا مستحيل أترك ولدي. قالت لا والله كيف جد. المهم غصب يعني رضت في الأمر الواقع وراحت البيت. شو اللي صار؟ الأم مستغربة من تصرف رئيسة قسم التمريض، لأن كل ما تزور ولدها كل يوم تلاقي الممرضة أو رئيسة قسم اسمها نعيمة، تلاقي نعيمة موجودة بجانب ولدها حازم، ملازم أنت 24 ساعة يعني، يا دوب تروح البيت ولا تبدل ولا كذا وترجع مرة ثانية عند حازم تجلس عليه، وهي اللي تشرف بنفسها على حالته الصحية، وهي لأنها ظهر لأنها رئيسة قسم وقديمة، فالكل يعني يحترمها ويقدرها ويسمعون كلامها حتى طاقم الأطباء. لكن الأم مستغربة من نعيمة هذه، سافتها ليش مهتمة في ولدها بهالشكل؟ والحمد لله يعني يوم عن يوم تحسن حالة حازم الصحية. كانت الممرضة نعيمة تحط تعليمات إن إذا ما كانت موجودة إيه بنفسها داخل غرفة الولد هذا حازم ممنوع الزيارة، حتى لو كانت والدته أو والدها بنفسها، ممنوع أحد يدخل على هالولد هذا إلا لما أكون موجودة. كانت تجي الأم أم حازم وتنتظر في الساعات لحد ما ترجع، إذا كانت موجودة الممرضة في البيت ولا إجازة أو إن في بريك عندها أو وقت استراحة، وهذا الشيء كان مضايقها. المهم يوم من الأيام بعد يعني عدة أيام وحالة الولد يعني صارت زينة وراحت الحرارة، لكنهم كانوا ما هم عارفين سبب هالحرارة اللي جت المفاجأة، لكن نجا. اتصلوا الممرضات على رئيسة القسم نعيمة وهي كانت في البيت ما كان وقت دوامها، قالوا لها ان ام الولد موجودة وشدت معانا وزعلانة وصارت تعمل لنا مشاكل، لازم تدخل على الولد. قال طيب انا جايتكم الحين، وفعلا وتتوجه للمستشفى وسألت الممرضات، قالوا ان الام جاء يوم معاها علبة عصير وتقول انا بس بجلس جنب ولدي شوية بشرب العصير، ابي يعني ابستانس يعني جنبه وكذا، والحمد لله صحته زينة وليش ما تطلعونه. قال والله هذه تعليمات يعني من الادارة. زين انا امه؟ قالوا في تعليمات ما حد يزوره الا تكون المشرفة على حالته الصحية تكون موجودة اللي هي نعيمة. قالت ما يخالف الله يخليكم. قالوا والله اسمحي لنا. فسألت شوفوا الذكاء والمصيبة اللي تم اكتشافها. نعيمة سألت الممرضات قالت لهم شنو نوع العصير او علبة العصير اللي بايد الام؟ قالوا من النوع الفلاني، وتروح تركض أقرب سوبر ماركت اللي بجانب المستشفى واشترت نفس علبة العصير، وطلبت من الممرضة أن أثناء ما تقوم نعيمة بإلهاء الأم يبدلون العلبتين بحيث أنها ما تنتبه، وتاخذ العلبه اللي كانت بايد الام تخبيها وتعطيها لنعيمه نفسها. قالت لها اوكي حاضر. ليش في شيء؟ قالت لا ما قلت بس أتأكد. فعلا راحت نعيمه والام وانت حاطه اجراءات صعبه وانا والدته وشلون تحرمين ومن هالكلام. قالت له ما يخالف شنو تبي؟ قالت بشرب العصير. قالت ممكن بس اخذ العصير شوي اشوف شنو نوعه وكذا. المهم بغفله من الام بدلوا العلبتين، عطوها العلبه الجديده نفس نوع العصير وخبت الممرضه نعيمه العلبه اللي كانت عند الام. يوم دخلت الام جلست جنب ولدها تحضن فيه وتحبه ومبسوطة انه صار زين، وفتحت له العصير وصارت حتى انه تقول له اشرب اشرب كمل العلبة كاملة وكذا، ونعيمة جالسة جنبها. المهم لين اشبعت من الزيارة وقالت انا بروح وان شاء الله ارجع لك بالليل من هالكلام، اطلعت الام. راحت الممرضة نعيمة وأخذت العلبة اللي خبتها لها الممرضة زميلتها. إيش سوت؟ إيه شاكة بشيء. وعلشان تكونون بالصورة، الممرضة نعيمة لما شافت الأم أول يوم جابت فيه حازم وهو حرارته مرتفعة وكذا، تذكرت هالمرأة، قالت هالمرأة هذه أنا أعرفها. شوي وتتذكر إن قبل عدة أشهر دخلت عليهم معها ولدها اللي عمره 3 سنوات اللي اسمه ياسين وتوفى بالحرارة وكذا، وتذكرت كذلك إن اللي قبلها هي نفسها والدة البنت اللي عمرها 10 سنوات اسمها سحر، حرارتها كانت جدا مرتفعة وهي خذتها من عندهم غصب ودتها إلى مستشفى آخر، ولما سألوا قالوا إنها البنت هذه توفت. انجنت الممرضة نعيمة، معقولة هذه أم نفس الأولاد اللي ماتوا من عدة أشهر وبنفس الطريقة وحرارة وإحنا ما عرفنا شنو سبب الحرارة، الحين جايبة ولدها؟ فاهتمت في الموضوع، وخصوصا لما عرفت ان حازم هذا هو هذا اخر واحد من عيالها. لما باشرت هي بنفسها مراقبة الحالة واعطاء الدواء وتخفيض حرارته وكذا وبدأ يستجيب، قالت ممنوع احد يدخل عليه حتى لو كانت امه الا اذا انا كنت موجودة. وتصرفات الام كانت شوي يعني مخلية الممرضة نعيمة تشك أكثر، لين جت الأم معاها علبة العصير. قالت يعني أنا الشكة أبي أشيك وراه، يعني أبي أتأكد. أخذت العصير اللي كان جايبته الأم، طلعت برا المستشفى ولا في بسة قطة، قطة من القطط المشردة اللي بالشارع، قامت وحطت لها العصير في إناء أو على علبة عشان تشرب هالقطة هذه، وفعلا جت هالقطة وتشرب. لحظات ولا القطة هذه نفسها تطيح على الأرض وبدت تترافس، وما طولت ماتت. انجنت نعيمة، قالت إذن شكوكي كان في محله، او تاخذ العلبه وتطير الى اقرب مركز شرطه وتبلغهم بالتفاصيل بالكامل. وقالت اني انا شاكه في الام، والام هذه هي نفسها ام البنت اللي توفت في الشهر الفلاني، وكذلك هي والده الولد اللي عمره 3 سنوات وتوفى بنفس الطريقة حرارة، وما احنا عارفين شنو السبب الحقيقي وراء ارتفاع المفاجئ والغريب في الحرارة، وان صعوب يعني استجابته للعلاج، وهي نفسها جايبة الولد اللي هو حازم، انا منعتها انها تدخل عليه، فكانت حريصة على ان تزوره او تجي في اوقات انا ما اكون موجودة لان انا مانع الزيارة، وأنا استبدلت العصير بشهادة إحدى الممرضات. جاب الممرضة قالت نعم إحنا استبدلنا العصير وكذا. أخذوا العصير علشان بيتأكدون من صحة أقوالها، ودوه للطب الشرعي اللي هو المعامل الجنائية، ويأكد إن فيه مادة شديدة السمية، لكنها مادة مستخرجة من نباتات طبيعية، يعني ما هي مواد كيماوية. وهذا اللي كان معقدهم لما كانوا يفحصون جسد الولد، ما في أي مواد كيماوية، مواد طبيعية ممكن تكون من نباتات، تكون من أشياء يعني أخرى أو من أكل أو المهم. أكم بالطويلة قالوا الحين الأم هذه لازم نتأكد، هل يعني ما في أم تقتل أولادها؟ شيء ما يتقبل العقل يعني. خلونا نتأكد من صحة الاتهامات اللي راح نوجهها لأم حازم، لكن خلونا نمشي معاها خطوة، نسوي لها يعني مصيدة. شلون؟ قالوا حق الممرضة نعيمة أنت لا تبلغينها بأي شيء، لكن خبرينا أول بأول عن كل تصرفات الأم الآن. إذا هي واضع المادة، إذن هي تنتظر يجيها خبر أن ولدها توفى، صح ولا لا؟ فشوفيها شنو ردة فعلها يعني. قالت أوكي. وفعلا خلال اليومين اللي تلت موضوع العصير، أم حازم كل شوي تتصل على المستشفى، طمنوني على ولدي، شلونه، شلون أخبار، هي كأنها تنتظر خبر. وكانوا هم يقولوا لا ما في شيء، عادي، الوضع طبيعي وكذا. فكانت تجي تزورهم، أبي أدخل على الولد، يقولوا لها لا ممنوع الزيارة. زين شنو حالته؟ يقولون والله إحنا ما ندري، لأن يبي يقطعون عنها أي خبر، يبي يشوفون إيه شنو كانت تنتظر. فتقول زين بس تسأل الممرضات والأطباء، زين قول لي بس هو زين، حالته الصحية زينة، ما في حرارة، ما يقول لها ما أدري. شو ما تدري؟ زين أبي أشوفه. قال إحنا ما ندري. وهذه التعليمات اللي كانوا أصر رجال الأمن ينتظرونها، وبلغوا رجال الأمن إن الأم تنتظر كأنها، قالوا بس بس إذن هي عارفة إن العصير في شيء وناطر الولد يموت. الدافع غريب صراحة، هذه أم نبشوا، يمكن هذه زوجة الأب طلعت، لا لا هذه أم. جابوا زوجها من وراء أم حازم، قالوا له شنو قصة عيالك اللي توفى وكذا. والرجل أبيض حزين ومكتئب من وفاة بنته الأولى، ولدها خلاص كاره الدنيا، ويقول أنا وضعي تعبان وأنا كذا وأنا، والحين ولدي حازم وإن شاء الله يقوم بالسلامة، ما يدري عن شيء. المهم هذا اليوم الثالث، وكانوا مسوين مراقبة على أم حازم، وتجي ومعاها علبة أخرى من العصير، وفي هالعلبة هذه كذلك حاطة المادة السامة. استغربت إنه ما جاب نتيجة معها، قالت خلنا شربه مرة ثانية. فجت الغبية ومعاها العلبة الثانية، اهني على طول ألقوا القبض على أم حازم، وتم إحالتها لمركز الشرطة، وأخذوا منها علبة العصير وفحصوها، وجدوا فيها نفس المادة السمية اللي وجدوها في العلبة السابقة. قالوا لا بس خلاص، احنا هني عرفنا ان الأم هذه فيها بلا. بالتحقيق تكلمي تكلم، صدمة ان اكشفوها، وقالوا انت اللي قتلتي بنتك قبل عدة أشهر، وانت اللي قتلتي ولدك وبنفس الطريقة، وانت الآن اللي حاولت قتل حازم، لكن الله نجاه ان انتبهت عليه الممرضة هذه اللي تذكرت زيارتك والفاجعة اللي حصلت لكم سابقا بوفاة عيالكم الأولاني، فلذلك هي اهتمت وشكت بتصرفاتك وهي اللي انقذت حازم. لكن احنا نبي نعرف الحين السبب أو الدافع اللي خليتش تقتلين عيالك. المهم بدت تبكي وقالت بصراحة أنا كنت متزوجة سابقا وما استمريت مع زوجي، طلبت الطلاق وصرت أعيش في بيت أبوي في عائلة يعني متفككة، وكانوا يعني يضطهدوني في البيت زوجة أبوي وأخواني من أبوي وكذا. فأول شخص تقدم لي اللي هو أبو حازم، فرضيت فيه رغم أني كنت عارف أن وضع المادي جدا تعبان، لكن تحملت، قلت ممكن أن تحسن الظروف، أن يتطور مع الوقت، أن كذا. لكن كل فترة فترة يعني تزيد علينا المسؤولية بسبب إنجابي للأبناء. جاني أول ولد اللي هو حازم، وصار علينا مصاريف الدراسة ومصاريف يعني علاجة وغيره يعني. وبعدها جات سالفة البنت اللي هي سحر، والمصيبة أن سحر بنت متفوقة. يعني والله صدمتني لما قالت المعلومة، قالت المشكلة أن عيالي متفوقين في الدراسة، لو أن مثلا حازم فاشل كان خلتها حتى ما يكمل دراسته ولا حتى بنتها. تقول المشكلة أنهم متفوقين، والتفوق هذا يحتاج إلى مصاريف أكثر، وزوجي ما هو قادر يعني يصرف علينا، وأنا عايشة بحالة يعني تحت الصفر وتعبانة، وفوق هذا أنجبت وجبت الولد الثالث اللي هو ياسين. خلاص من بعد ما جاء ياسين وأنا عايشة يعني في حالة سيئة جدا ماديا ومعنويا ونفسيا، ودي حتى أني أنتحر وأرتاح من هالدنيا خلاص. لكن جت في بالي فكرة أني أتخلص من أبنائي، وزوجي على الأقل يعني يصرف علي بروحي أفضل ما يصرف على أولاد يحتاجون مدارس ويحتاجون إلى أمور كثيرة في الحياة. لذلك أنا قررت أني أقتلهم واحد واحد. بديت في سحر، وبعدين قتلت ياسين بنفس الطريقة. كانت تجيب مادة، مادة هذه شديد السمية لكن نباتية، وكانت تسمع عنها أن هذه صعب اكتشافها وكذا، يعني سائلة كثير وكذا لكن بدون ما حد يشعر يعني أو يحس فيها، وجايبتها من العطارة وتحط لهم في العصير. أما حازم تقول أنا اللي يعني خلى خطتي تفشل هي الممرضة نعيمة اللي فجأة اهتمت في موضوع ولدي وصارت تبعدني عنه وما ترضى اني حتى انام جنبه. انا كان هدفي اني لما انام جنبه بالليل بدون ما حد يدري اشرب العصير مرة ثانية، ولا احط له المادة في الماء او في اي طريقة علشان ازيد من سوء حالته الصحية، وانه يموت خلاص ويرتاح من المعاناة في هالدنيا. احنا عايشين في عذاب، فأبريحهم بهالطريقة هذه. أي خرب بيتك. المهم كان بطول يوم اسمعوا اعترافاتها، كانت صدمة صدمة، مو بس يعني لرجال الأمن، حتى زوجها أبو حازم وحتى ولدها. يعني الولد الحين، الولد هذا القصة الحين كانت في عام 2010 يعني قبل 14 سنة. حازم كان عمره 12 سنة، 14 و12. الولد عمره الآن 26 سنة لما يسمع أن أمه كانت تبي تخلص منه، وهي اللي قتلت أمه أخته وقتلت أخوه. ليش؟ الرزق بيد الله. وحتى يعني السبب كان سبب جنوني، أنا أعتقد أن هي يعني اما انه تكون غبية لدرجة التفكير بهالطريقة، او تكون انه امرأة ساذجة. يعني مالكم بالطويلة، احكموا عليها بالسجن لمدة 30 سنة بعد إدانتها بالقتل العمد مرتين وشروع بالقتل مرة لولد هذا حازم. صدقون على طاري هالموضوع هذه يعني أحد يستغرب أن امرأة تقتل عيالها. في مأذون شرعي، مأذون زواج، قابلوه إحدى القنوات السوشيال ميديا اللي يأخذون أقوال الناس في الشارع وكذا، شافوه ماسك شنطة وتمشى، فقالوا له ممكن نسألك سؤال؟ قالوا له شنو وظيفتك أنت؟ قال أنا مأذون شرعي. فقالوا له زين عطنا موقف يعني من المواقف الغريبة أو المواقف اللي تمر عليك، يعني كموقف محرج أو حزين أو شيء يعني. قال أنا أتذكر موقف إن في رجل وزوجته جو عندي علشان يبون يتطلقون، فأنا من دوري أني ما أساعد على موضوع الطلاق، فأقول لهم ما يخالف ممكن قبل أعقد لكم يعني عقد اللي هو الطلاق وخلاص، بس بالبداية أبيكم تجلسون مع بعض لمدة 5 دقائق فقط، حاولوا أن تصلحون الأمر بينكم، يمكن يعني الله يهديكم على بعض. يقول فعلا جلسوا في الغرفة الرجل وزوجته، تناقشوا لمدة 5 دقائق، بعدين جو عندي قالوا لا خلاص احنا نبي نتطلق، وكان الإصرار من الزوجة، والزوجة كانت كأنها متضايقة أو معصبة أو متنرفزة. فسألتها يعني ليش، يعني ليش ما تعطينا فرصة؟ قالت لا أنا يعني مش عاوزة أخرب بيته أو إن أضره، ولا كان قلت لك يا شيخ إيه اللي قال لي إياه في الغرفة؟ وهذا الشيخ يبي يعرف شنو قال لك، إحنا قلنا يعني لازم تفهمون ولازم تفهميني شنو قال لك، يعني موضوع طلاق ولا؟ قالت يا شيخ يقول لي أنا مستعد إن خلاص نرجع لبعض، لأن كان إصرار على الطلاق من جهته أهو، وهي المرأة ما كانت تبي الطلاق. فيقول لها أنا مستعد أن نرجع حق بعض، لكن بشرط أن نتخلص من الأولاد. عندها 4 من الأبناء من الجحش هذا. فهو شو يقول لها؟ يقول لها أنا صراحة يعني مصاريف والتزام وكذا، وأنا ماني قادر بصراحة أني أستمر، فإما أن تطلق خلاص وتأخذين أنت الأولاد وتربينهم، أو نرجع لبعض وإحنا نتخلص من الأولاد بمعرفتنا. يعني قصدي يا أنه يرميهم على دور الرعاية، يشوف أحد يتبناهم، يقتلهم، يضيعهم، يسوي لأي طريقة، أهم شيء إنه يتخلص منهم من المصاريف. وهذا والله يعني بلقاء ومنشور يعني. فالدنيا فيها بلاوي، فيها بشر قاسية، فيها ناس مو كفو أولاد، والله العظيم ما هم كفو بهالنعمة هذه اللي الله عز وجل منحها لهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.